بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة يعني أتكلم فيها يعني بصراحة شوية زي احنا متعودين في كل حلقاتنا بنتكلم بصراحة لكن الحلقة دي أنا بخاطب فيها الشباب أنا عادة بتكلم النساء والبنات والأمهات ونادرا ما بعلق كده أو مثلا بندي نصايح للأزواج في الشباب اتكلمنا معاهم على كيفية الاختيار وصفات المخطوبة ومين الصفات اللي تكمل معاهم ومين الصفات اللي ما تكملش معاها واتكلمنا ازاي أول يوم خطوبة وانت رايح أول يوم لزيارة العريس تعمل ايه وتبقى لابس ايه وتتكلم في ايه اتكلمنا على حاجات كتيرة خاصة بالمرحلة اللي هي العلاقة ذات نفسها لكن خلوني النهاردة بتكلم معاكم في أمر تاني اللي هو ما قبل الارتباط ما قبل الارتباط وقبل مرحلة ان انت تختار عروس انا برضو عايزة البنات تسمع عشان هقول على حاجات حقائق كده على صفات الرجال اعرفيها لكن الحلقة دي موجهة للشباب الشباب المقبل على الزواج الشباب اللي ظانن في العلاقات يعني بيبقى فيه شوية مفاهيم خاطئة كده هم حاطينها في دماغهم او اللي رايح لسه يقرأ فاتحة او اللي فعلا ناوي يكلم فلانة او يخطب فلان احنا بنتكلم على الحاجات الشرعية وهعرج على بعض المفاهيم اللي هي ممكن تكون في عقل الشباب يعني ايه مش واضحة قوي وشبهات في موضوع الارتباطات ده خلينا في البداية نقول ان الاسلام ما حرمش الحب الاسلام كرم الحب وتوجه بل الحب في الاسلام حب راقي جدا وشفاف وصادق وله ايه وتابع له مسؤوليه عشان تتوج عارف انت اللي بيقول لك ايه انا بحب طب علامه حبك وصدق حبك ايه ان انا بكمل وباخد التزامات وباخد بروح اخطب اللي انا حبيتها ديت واشوف واعرف نماذج كتيره جدا جدا من الشباب والله مش شرط يعني يبقى غالب عليه سمت الالتزام القوي اللي احنا عارفينه دوت وكذا بقى لا لا لا واحد محترم ولكن ان هو يأبى ان اللي حبها ديت ان هو يهنها او يمشي معاها او يكلمها او يعرف الشله ويعرف صحابه والكلام الجميل بقى التحفه اللي بيحصل ده اللي ما هوش تحفه خالص بالمره يعني وبيدخل بيته وبيقول خلاص انا فلانه حبيتها نتكلم على الحب بقى اللي هو من اول نظره اللي مالوش اي دوافع مجرد شافها فهو وقع في حبها خلاص وقع يعني نادر لما تلاقي كده بس طبعا في بيحصل كده يقول لك لا خلاص فلانه ديت وانا ملتزم ناحيتها ان انا هروح اخطبها واخش بيت واعرف كتير وانا بقول اهو كتير من الشباب واعرف دلوقتي بيوت يعني هم في ذهني ومعندهم عيال بسبب واحد ما لمشي لا كده ولا كده مع ان سكته واصحابه والدنيا كلها كانت شمال لكن هو اختار قال انا فلانه وقعت في قلبي انا هخش البيت ودخل البيت وكان فيه يعني شويه بتاع والحمد لله نوعيه كتيره كده انا بتكلم بقى عن النوعيه الثانيه زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت الشبهات اللي بتيجي على البنات تقول لك لا يمكن اتجوز واحد انا ما حبيتوش وما مشيتش معاه وما اعرفوش ما اتجوزونيش حد عليه علامه استفهام غامض ما اعرفش نفسك وضحضنا الفكره دي ورد تاني على اللي كم الاسئله بقى والتعليقات اللي جات على الفيديوهات يعني انت مع ما اتجوزي صالونات برده كذا لا انا لا مع ده ولا مع ده انا مع حاجه واحده بس ان انت ما تحطيش في دماغك ان لازم علشان اتخطب او لازم علشان يبقى فيه علاقه شرعيه يبقى لازم ان انا امشي مع الولد او اعمل او يبقى فيه بيني وما بينه علاقه وسفر وكذا واضحض الكلام او الفتاوى اللي ما انزل الله بها من سلطان وليس مستندة لا على حتى العلم ولا حياء ولا فطره سليمه اللي تقول لك لا اعملي معاه علاقه وشوفيه وخرجي معاه وشوفيه بيصرف بخيل ولا لا ولا بيعمل ايه ولا لا ولا الكلام ده لا مش شرط يكون في علاقة قبلها أما لماذا شرعت الخطبة أسر الخطبة عشان يبقى فيه معاملات أسر الخطبة علشان يبقى فيه كلام بيني وما بين اللي قدامي وأعرف ويجي ويشوفه ونشوف بيعمل إيه ونتكلم في حاجات في المستقبل وزي ما قلت لكم تقولي له الأربعين سؤال كل مرة بتكلم في مجموعة وشوفي طريقة تفكيره عاملة إزاي لكن إنك أنت لا طب ما هو جواز صالونات ما لازم يكون في قبول يا بنتي القبول ده المعيار حتى لو جاه مثلا عن طريق حبك بس ما مش لازم تمشي معاه مش لازم يبقى فيه شات في اللي مش في نصاص الليالي ده، طوال الليالي. مش لازم يبقى فيه صور وفيديوهات ليكي وعلاقات ومش عارفه وايه، ومعاه صورك ومعاه فيديوهاتك ومعاه شاتك كل، لا غلط. بحجه السنة بعرفه عشان قال لي كلمه بحبك يا استاذه انت ما بتعرفيش، قال لي كلمه بحبك وبعدين قال لي عايز اتجوزك بس خلاص انا كده فتحت له. غلط. عايز كده الباب اهو، فين الشنب اللي في البيت، فين الاب اللي في البيت، فين الاخ اللي في البيت. فانا الحلقه اللي فاتت كانت للبنات علشان المعنى ده، سواء صالونات سواء هنحب في بيت، لكن مش شرط يبقى فيه ايه علاقه مسبقه محرمه كلام وكذا بحجه اصل هيتجوزني. لا، الخطبه شرعت لكده، عشان كده اسروا الخطبه. ليه ما حصلش؟ خلاص قدر الله مش هفعل، واعلنوا النكاح. العكس بقى اللي بيحصل دلوقتي، الخطبه دي كانها كاتب كتاب، ما تفهميش في معظم المجتمعات ده خطيبي اصل هو لا ملهلوش. الخطبه معموله عشان تشوفي ده ينفع اتوافق معاه ولا لا. فالاسلام توج العلاقه دي باسمى معاني الرقي والمعامله، لا في حب حبيت حديث ابن ماجه اللي صححه الالباني في السلسله الصحيحه، وقال الحديث صحيح رواه ابن ماجه اللي هو لم نرى للمتحبين مثل النكاح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحبوا بعض يتجوزوا ما لهمش حل. لكن ليه؟ اللي هيفضلوا متشعشعين في نفخهم. لم نرى، ولكن ايه الحب اللي هو ايه؟ شافني وخرجت معاه ولا مش عارفة راح فين وعملت ايه؟ لا، هو مجرد شفتي وحصل حاجة في القلب فبنمنع الجوارح والعين والكلام ده من الكلام. خلاص كده، خلاص يبقى الإسلام ما منعش الحب، والحب مش حرام، الحب حاجة جميلة. هم اللي شوهوا مفهوم الحب بالعلاقات والكلام، وان يبقى لازم جنس في الموضوع ولازم مش عارفة حاجات محرمة في لا هو المشاعر بيبقى نهايتها فعلا كده، وعند الرجال معظمها بتترجم لكده، يعني العلاقة او ان هو خلاص. طب تزوج، الإسلام قال لك اهو كرم الامر، انا على علاقة أو حبيت واحدة خلاص روح تزوجها. ده أول جزء. الجزء الثاني اللي برضو عايزين نفهمه للشباب النهاردة من الشبهات حاجتين. أنا عندي نوعين من الشباب، عندي فصيلين كده، وفي فصيل ثالث هنتكلم عليه لو الوقت الحلقة كفة. الفصيل الأولاني اللي بيحب وخايد علاقات، ومن ضمن العلاقات اللي هو بيخدها علاقات كلها محرمة، علاقات كلها غلط، بيمشي مع البنت بيكلمها ما فيش أي حرمات، له خايف ولا إن مثلا لا دي ابني زي أختك، لا دي أعراض مسلمين، لا ما ينفعش أخرج معها. بقول لي طب هي مش ممانعة يا أستاذة هالة، يعني هي مش أنا جمنع يعني هي موافقة هي موافقة وهي معاها كذا، أقول أنا لا؟ طب ما هي اللي، وبعدين عشان أدرسها بقى ما انا لازم اعرف، وبعدين جاء شيء يسلط صاحبه، اصل انا ناوي اخطبها فيسلط صاحبه مش عارفه فيكلمها وبعدين يظبطهم مع بعض. ايه ده؟ ايه وهي الدنيا كلها بقت كده ولا ايه؟ ايه الحاجات الغلط دي يا ابني؟ في طريق واحد للكلام ده. فده نوع من الشباب خايط في القصه دي، وفلانه وفلانه وفلانه. انا عايز اقول لكم على حاجه، واحد بيعت لي استشاره وجايب لي سكرينه من كلام بنت، تمام، بيقول لي كذا كذا كذا، وهو عامل السكرينه مش جايب بس على المحادثات، هو جايب سكرينه للشاشه كلها. فهنا في شات مفتوح مع واحده، وهنا شات مفتوح مع واحده، وهنا شات مفتوح مع هنا مش عارفه الثمن بتاعه، وعمال بقى ايه 8 هنا 5، يعني كل ده يعني في كلام، في حد حواديت موجود. قلت له انت بتسالني عن مين فيهم؟ قال لي دي يا دكتوره اللي كلامها. قلت له طب مين اللي جنبيها دول؟ قال لي لا ما دول برضه ما انا بختبرهم. بتختبر ايه؟ هو انت فاتحها شركه يعني ولا ايه؟ يعني انت بتكلم فلانه يا ابني مشاعرك، وانا بقول لك الحلقه دي للشباب، واسمع مني يا ابني زي والدتك والله، مشاعرك مش على المشاعر. صحيح انت ينفع بيقولك مش انا ليا مثنى وثلاث وما انا ينفع احب اربعه، ايوه، بس المشاعر الاولانيه للاولى دي بتبقى حاجه سبيشال كده، بتبقى حاجه خاصه، فما ينفعش انت سايب قلبك لكده واللي تيجي منهم. اصل في واحده مش عارفه بتعمل ايه، فلو صح معاها الموضوع فانا هكمل، وفي واحده تانية مش عارفه ايه دي كده. وبعدين انا ناوي بقى اقول لفلانه لما خلاص بقى واتاكد ان انا هخطف فلانه، هقول لفلانه بقى خلاص مع السلامه وكل شيء اسمه نصيب. ايه ده؟ ليه بتعمل كده؟ يعني ليه تعلق بنت بقلبها وتعلق والتانية والتالتة والرابعة؟ خليني أطلع هنا وأحط كده ما بين قوسين وأكلمك يا دي البنت كده، خليني أكلمك بالله عليك واسمعي اللي أنا بقوله لك ده. مش كل حد يقول لك بحبك وعايز أتجوزك تعرفي إن دوت ناوي جد وعلاقة. دخل منين؟ بص أنا بعمل إيه؟ دخل من الشباك، في باب بيخش منه، في باب اللي عايزك عرفي نفسك، في باب بيخش منه، الباب اللي يخش منه ده هو باب اسمها الخطوبه، يخش للاب يخش للام يخش بتاع، هو كده. لكن ان انا اروح بقى مش عارفه فين واجي منين لا غلط غلط. مش عايز، انا عارفه ان قلوب البنات قلوب رقيقه يعني، والكلمه بتاثر فيها، ده معروف، الكلمه بتاثر فيها وتدغدغ مشاعرها ومش عارفه ايه والكلام ده، واستناه في نفس الوقت في نفس اليوم، هو بيبقى اونلاين واستناه مش عارف. غلط غلط غلط، الاسلام عززك، ده بس حته على جنب. فاما يجي شاب، معلش، اما يجي شاب ويجي الشاب يقول لي ايه اصل انا بختبرهم وان شاء الله لما اخطب فلانه هقول لهم بقى خلاص كل شيء اسمه نصيب، ده حاجه حرام. صدقني مش بس انا بتكلم بالامر الشرعي ان انت ما تتكلمش وممنوع الكلام والاختلاط والكلام ده، انا بتكلم حتى من باب الانسانيه. انت بتكسر قلوب، انت بتكسر ولا تعلم كسر الخاطر دوت ازاي. والله ديان يا ابني والدنيا صغيره وبتلف، هيجي اللي يكسر قلبك وهيجي اللي يعلمك ويتوبك وهيجي كذا وتبقى انت بص عامل كده وزي مش عايزه اقول اللفظ والله، ولكن ماشي وراها كده في كل حته وهي كسراك. فما فيش داعي ان انت تخوض الامر ده، وتوب الى الله واستقر. انا عايز فلانه، اسمعني بقى، دي رقم نقطه رقم ثلاثة، المحور رقم ثلاثة اللي انا هكلمك فيه. انا عايز اخطب فلانه، تمام، قدامك فتره زمنيه قد ايه بتروح؟ لا قدامي 4 سنين. طب بتكلمها ليه من دلوقتي؟ لما نحجزها. طب ايه رايك لما نعمل حاجه خلاف كده؟ انت خلاص استقرت عليها واستخرت وارتحت والكلام ده، خش البيت. خليك راجل، خليك راجل. انت تعرف ان عامله زي دي تخليهم يشيلوك فوق راسهم؟ بص وتكلم الراجل اللي زيك، نعم، تكلم الراجل اللي زيك. انا سامع على فكره انتوا بتقولوا ايه، تكلم الراجل اللي انت داخل البيت. اول حاجه انك انت تقول له طب نطلع فاصل يعني ولا ايه؟ مش سامعه. تكلم الراجل اللي في البيت، والله يا عمي أنا 1 2 3، أنا ظروفي كذا وقدامي كذا وأنا مش هلاقي يعني أطيب ولا بنت محترمة زي بنتكم، ولو تقبلني بظروفي ديت وتعمل، أنا ما بقولكش يعني احجزها ولكن أنا بقول دي ظروف، تقبلوا بيا بعد 4 سنين أجي كذا كذا. طب هي في سنة كام؟ في سنة أول. طب لا ده لسه في ثانوي، لا ده مش عارفة ده لسه فين. من غير الحاجات دي، من غير الحاجات اللي انت بتقولها دي، هو يديك حلين. يا ابني لا، وانت ما ترضاش لو جالها، افرض جالها حد أحسن منك، افرض جالها ظروفها ليه نوقفها ونعملها مثلا مش عارفة، لا فيرفض. خلاص يبقى انت عملت اللي عليك، تبقى مش من نصيبك ولا تدري، ما يمكن ما يجيلهاش حد في ال4 سنين. المهم تبقى انت خدت خطوه، لكن سايب بتكلمها وبتشيت معاها وبتقابلها معرفش فين عند الدروس وبتروح لها عند الجامعه معرفش وبتستنى محاضراتها وواقف كذا وشاغل قلبك وشاغل قلبها، وفي الاخر ما يحصلش نصيب. ونقول احنا بنتعرض للعلاقات وبننكسر، واجي اعالج مثلا 1 و2 و3 يقول مهما اخطب والله صوره الاولانيه في دماغي مش راضيه تتشال ومش هلاقي زيها، وليه تعيش في دايره كده؟ او ياخد حاجة تانية، ودي بتحصل، ياخد حاجة انتقامية، ده هي رفضتني، ده أهلها كذا، كل اللي هيجي، وده حالات بتحصل، اللي بقوله لكم اللي بقوله لكم دي تجارب في الحياة وحاجات شفتها بعيني. يقوم جاي رايح لكل خاطب، ما تلوميش، لكل خاطب رايح يقوله دي كذا، بص شاتها معايا اهي، بص صورتها اهي كذا، ويمشي العرسان وتبقيش عارفة في ايه، لا منك ابوكي موافق عليه ولا من ان هو بيت طريقك بقى مفتوح عشان خاطر مثلا يبقى في عريس تاني ولا لا، وتقولي انت السبب. ده جزء. ففي شباب بيخوضوا التجربه دي والامر ده وسايبين امنه، وانا بنصحهم. اولا بتخلي، عارف انت استهلاك مشاعر الحب، يعني حاله من الحالات، وانا حكيت لكم الحاله ديت وموجوده، قلت لكم دي كهربه عندي، كهربه من الدرجه الثانيه. بنات كتيره جدا خطب 13 مره، بنات كتيره جدا، وادي احكي القصه دي لانها مثال حي، خطب 13 مره، كل واحده يشوف كذا، لا دي موبايلها مشغول، لا دي مش عارفه ايه، ده عنده هسس، لحد ما خطبوا واحده في ثانيه ثانوي، طلع معاها ثانيه ثانوي وثالثه، يقول لك اربيها على ايدي، انا بص عارف كده من الهسس، من الهسس اللي هو فيه، من الهسس اللي هو اللي هو شافه. وبعد ما خد وكذا كل كلمه يفسرها ليه؟ عنده خلفيه لا باس بها من علاقات البنات. احنا لا عايزين لا كده ولا عايزين لا كده، ما تخليك دغري كده، ما تخليك زي ما الاسلام قال، ما تخليك كده يوما ما تحب تبقى راجل وتروح وغيرك عملها ونجح وغيرك عملها ونجح. لو انت يا ابني صادق في نيتك ربنا هيكرمك، وحق على الله انه يعينك. ثلاثه ربنا يعينهم، منها الشاب انك طالب العفاف، عايز يتزوج لطلب العفاف، الله يعينه وييسر له امور. شوف بقى انا بقول لك العون من الله، هوت انا ما بكلمكش في دين دلوقتي عشان تقول لك الدين ايه بقى، ما خلاص هو بقى في، هو في بنات بقى الكلام ده، خلينا بقى نشوف طريقنا وندوس ومش عارفه ونعمل، لا لا لا. فبالله عليك، بالله عليك من فضلك ركز في النقطه دي. النقطه الثانيه، الشاب لما يبقى مع علاقه قبل الزواج، يعني مثلا انا عايز اشوف فلان، انا بنتكلم على الارتباطات لسه ما خدش مرحله الخطوبه ولا خد الخطوه، شاف فلان وقعت في قلبه وسأل عليها وعارف ان بيتها بيت طيب وكده، بياخد الطريق اللي هو الحلو انه يروح ويخطب الكلام. في نوع بقى، النوع الثالث ده، لا يمينا ولا يسارا، ده واخد طريق تاني خالص، ده لا منه بيوظف في علاقه ايه، هو يكلم كده ويعلق، ولا منه ان هو عايز يخطب اصلا، ولا عايش كده مع الايه، مع التايهه وخلاص. اصحابه ما عرفش يتكلموا على مين، هو راح مش عارف حصل، واحده جت في طريقه مش محدد هو عايز ايه، والعمر بيروح منه وعدد السنوات بتروح منه. ويقول لك ايه، اديني باخد خبره، او داخل باكونت فيك يكلم البنات مثلا، يخش على الجروب اقول له الجروب ده جروب بنات، انت داخل؟ قال لي ما الاكونت فين، اشوف بقى عشان الموضوع الشقط والكلام. قلت له في حاجه اسمها هو في كده؟ اه. قال لي امال يعني هنعرفهم ازاي، ما احنا لازم نكون في وسطيهم. كل الحاجات دي حاجات ملتويه يا جماعه، حاجات غلط. انت عايز امر خليك راجل وخليك، والله ما في اصدق ولا اسرع لقلب البنات من ان الواحد يبقى صادق وصريح وماشي صح، توصل لقلبها بسرعه، والصراحه اقصر الطرق. لكن اللف والدوران انت بتخسر نفسك وبتخسر صورتك ونفس وانا دلوقتي بتكلم عليك كراجل، مش هتكلم على البنات هيبقى نظرتهم عليك ايه، سيبك من البنات دلوقتي، انا بتكلم عليك نظرتك انت لنفسك. نظرتك لنفسك مش هتقل بس، ده هتنقص. نظرتك لنفسك استهلكت مشاعر. بكلم واحد من الشباب بقول له طبعا يعني ايه انت عايز، قال لي انا عايز اتجوز من اللي انت تعرفيهم. قلت له طيب اللي انا اعرفهم عايزين ناس ملتزمه، عايزين واحد بيصلي عارف ربنا. قال لي والله انا بصلي وما يغركيش اللي فات، اللي فات ده اداني خبره. قلت له يعني خلي الكلام ده لحد ما يعرفكش غيري انا عارفاك. يقول لي والله كذا وبطلت، بس في حاجه عشان اكون صادق معاكي فيها. بصوا الكلمه اللي قالها، الكلمه دي وجعتني والله، كان يعني بقول لكم يعني كل الاولاد اللي في اولادي وجعني الكلمه دي. قال انا ما بقاش عندي مشاعر اديها لحد. ليه؟ طبعا بغض النظر على الصدمات اللي اتصدمها والعلاقات اللي عملها والكلام ده، تاب الى الله خلاص دلوقتي عايز حد. قال لي فعلا ما عنديش، ما بقاش في خلق ان انا. قلت له طب وانت تقول اللي جايه دي ذنبها ايه تظلمها وترجع تقول لي والله زوجي كويس وكل حاجه، بس مش حاسه تجاوب، ما فيش مشاعر بيني وما بينه. ده جزء خلوا بالكم برضو، ده غلط من ضمن الشبهات والحاجات اللي بتحصل. أول أحوال تبص تلاقي عارف واحدة وبعدين، وده بقى معظم اللي بيحصل، عارف واحدة وبعدين ظروفه ما تسمحش إنه كده، وبيحبها بيحبها هو صادق. أنا هو بتكلم على حاجات إيجابية، والله صادق ومحترم وكلم أهله والكلام ده وناوي، بس قدامه مثلا فترة زمنية معينة، بس خايف في الكلام اللي أنا مش موافق عليه اللي هو الحرام. كل ده الإسلام نفاه، زي ما قلت لك الصح إنك تروح ويستنوك وتقطع الكلام معاها. ليه؟ لأن لا بارك الله في عمل بدايته معصية، بدايته غلط، ربنا ما بيبركش كده. أفمن أسس بنيانه على تقوى، يبقى التقوى أن أنا أمشي صح، لكن أنا أمشي على غلط وأبني عليه أي كلام بيروح ويتحول إيه، اسمعوا، الحب اللي هو كان فيه مشاعر ده لكره، صدقوني بيتحول لكره. اسمعوا لما يبقى فيه واحد وماشي وبيحبها هو صادق وكلام ده، بس دايس في موضوع الكلام والحاجات دي والشات والخروجات وأي حاجة من أي حاجة من الحاجات الحرام اللي احنا بنقول عليه، وبعدين ظروفه ما سمحتش، جه عريس فبتعيط له والله جه كذا كذا، ما طب انا الظروف، طب الدنيا، ما هو مش هيوافق، هو ما خدش، هو ما جربش اصلا، هو عارف انه ظروفه ما يتوافقش عليه، بس ما جربش، ما توكلش على الله وجرب، ادام انت صادق ما خدش الامر ده. فهي تقول له خلاص اضطرت تستجيب لضغط اهلها ايا كانت، مش هتقدر تواجه ولا الكلام ده، واتعملت واتخطبت. يحصل ايه؟ يحصل حل حاجتين، يا حاله الصدمه تحوله لنوع من انواع الانتكاسه، خلاص رافض كل البنات كل العلاقات ومش دلوقتي وكلهم خاينين وكلهم معرفش ايه، يا اما يوصل لحاله انتقام، ودي حاجه خطيره جدا جدا جدا. انتقام ممكن يؤذيها، يقول لك مش مهم المهم يسيبوها، ياخد شات وسكرينات وياخد ويعمل بقى ويبعت لاهلها ويبعت كده ويبعت على جروب العيله كل اللي يعرفه، ويبعت على اكونتات اللي عارف انهم قريبه وصاحبتها، ياخد شات، ياخد مكالمات متسجله، ياخد بتاع دوت صور اللي شفناها مره، رحت في امر في مشكله من المشاكل وكانت بنت والولد واخد عليها مكالمات واخد صور، والبنت بنت يعني اول حد، عارفين البنات اللي لسه طالعين من اولى ثانوي وثانيه ثانوي، ودي اول حد تعرفه وادته قلبه كله، باباها ومامتها ناس محترمه جدا دكاتره، والام كانت هتموت وقلبها هينخلع من الامر ده. ورحنا للولا ولد، الواد صايع تمام صياعه مش عايزه اقول لكم، وماسك مش عارفه ايه، محدش يكلمني وبتاع. قلت له بص ده انا هعمل فيك وهسوي، وتجيب الموبايل، وخدنا الموبايل كله علشان عرفت الصيني اللي بيسجل كل حاجه ده، وخدنا الحاجة وخدنا عهد عليه وكذا ما فيش كلام وخلاص الموضوع ده منهي والكلام ده. تبعت البنت طبعا ولا سمعت بالرغم ان احنا حميناها من ابتزاز مصيبة في شرف وفي عرض وصور وشات والكلام ده. راحت برضو كلمته والواد خد عليها حاجات تانية. والمهم اول خطوبة حصلت الكلام ده كان في ثانوي قعدوا 3 سنين. اول خطوبة حصل قراية فاتحة الولا جايب البتاع وبيديله بيقولوا الفلاشة ومعايا غيرها 2 و3 و4 في يوم الفرح ذات نفسه. وكانت فضيحة وكانت حاجة كده. لا انت لا هي يا البنت وانا بحذر البنات بالله عليك اوعي تعملي علاقة بره الاطار الشرعي. اللي يا بنتي عايزك واللي هيقدرك يجي جوه البيت اوعي تكلمي حد شات. اكلمي شات اديله رقم ابوك ماشي ما احنا مش في العصر الحجري. واحد مشي وراه وشاف انا محترمة وانت كذا وانا مش لاقي لك مكان ادي رقم ابوك. مش هنقول خلاص والدي اهو كلم والدي وشوف الظروف وشوف مناسب اهلا مش مناسب مع السلامة. لكن ليه نعمل علاقات وليه يبقى في ذهننا لا انا لازم لا غلط. طيب ده جزء. انت كشاب في يوم من الايام انت كنت بتكن مشاعر وبقول كده وده حقيقي بتكن مشاعر لفلان تتحول لبغض. اه ليه؟ لانها في معصيه مش في طاعه حتى لو كان حب ايه مكسر الدنيا وتحول لانتقام. تعالى اما اكلمك في الحته دي. هو انت فاكر انت لما تنتقم منها وتنتقم من اللي كنت بتحبها واهلها رفضوك ده اهلها رفضوك خلاص وانتهى الامر على كده ليه ليه ليه ليه تاذيها؟ يا ابني ليك اخت ليك بيت ليك بنات بعد كده ليك زوجه هتيجي ليك ايا كان ليه تاذيها؟ اعرف ان اللي بيأذي ربنا بيأذيه. ودي بص ده قانون معادله ثابته اللي بيأذي الناس ربنا بيأذيه. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اسمه الديان افهموا ارجوكم اسمه الديان. تتأذى وتبقى عارف اللي حصل لك ده وانت من جواك اللي حصل لك ده بسبب اذيتك لفلانه وتطلعك الكلام عند فلانه. الشاب لما بيحب ويبقى صادق في حبه بياخد خطوات عشان يبقى صادق وده اللي الإسلام رسمه وقال كده الخطوات ان انا ادخل البيت واخد خلاص تزوجها. الشاب لما بيحب ويبقى صادق في حبه بيبقى دايما عايز يبين لها ان هو السوبرمان وان هو بيغير عليها وعايز ودايما مشغول بيها وفي وقتها. ولما بيحب احنا بنقول مش لما البنت بتحب بتبقى حاجه تحفه جدا. الولد لما بيحب بتبقى مشاعره على فكره جميله جدا. وجه المشاعر دي اللي جواك وانت عارف انك صادق فيها. انا ما بلومش عليك ولا اقول لك ما تحبش لكن وجه مشاعرك دي في الطريق الصح عشان ربنا يبارك لك فيها. طيب حصل وبعدين مشيت وبعدين ما حصلش مش وانا عايش دلوقتي في دايره الندم او الصدمه او الحزن ان انا فقدت كذا يبقى ليس فيه خير. ودايما ندعي بكده اللي راح لعل ده الخير لعل ربنا بوجودها معاك الله اعلم كان يحصل ايه. كتير جدا جدا بلومش على الحاجات دي برده ولكن دي حاجات بتحصل. يبقى اتنين على علاقه بتقول لك 8 سنين علاقه حب و8 سنين ما اعرفش ايه وبعدين اتطلقنا بعد شهرين جواز. ليه؟ بسبب هو كده اسمع اللي بيبقى على غلط ما فيهوش بركه. اللي بيبقى فيه بركة الحاجة الوحيدة المشاعر اللي تطابق كما قال الإسلام. عايز تبين لها أنك بتغير بتفكر فيها مشغول بيها أنت باب الحماية عندها وأنت فعلا يعني الجدار اللي بتقول أنه هو بتاع الحماية بتاعها وهو فعلا حائط الصد بينها وبين مشاكل الدنيا. توج الأمر ده كله بالحلال. طب أنا دلوقتي الأمر مش قادر ولا قادر أن أنا أتزوج ولا قادر قدام سنين يبقى عليك بالصيام. هو ده فانه له وجاء حافظ حمايه حافظ عليك بالصيام وادعي ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك ان ربنا له حق عليك انت لك حق عند ربنا. تخيل شوف انت كعبد انت لو طالب فعلا الزواج وطالب النكاح الله سبحانه وتعالى هييسر لك وهيجيب ما تسالش الفلوس هتيجي منين وما تسالش كذا بس امشي صح. اعرف شاب وموجود دلوقتي وعنده 4 عيال من زوجته اللي حبها وما كانش حلته اي حاجه وراح لاخوها ما راحش لابوها راح لاخوها وقال له ظروفي كذا بس انا اعرف افتح بيت وانت عارف ان انا راجل وكذا وكذا وانا عايز اختك خليك شفيع كده عند امك لحد ما يديني بس ايه حتى نعمل قرايه فاتحه باي حاجه وبعد كده اصبروا عليا الله. وعايز اقول لكم دلوقتي عنده بدل الشقه 2 تمليك وكاتب لها شقه وجايب لهم عربيه وربنا فتح عليه. ليه؟ حق على الله ان يعينه حق ليك على ربنا ليه تضيعه. ما تستجيبوش للكلام الفاضي اللي بيتقال، مالكوش دعوه بجروبات الشباب اللي بيوزوا فيها بعض على العلاقات والكلام الفاضي، وامشي في اتجوز ليه؟ وانا هعمل نفسي ليه؟ وانا اسوي نفسي ليه؟ مالكش دعوه بالكلام، خليك في طريق ربنا وربنا هيعينك يا ابني طول ما انت ماشي في الحلال، هيعينك وهيكفيك وهيسعدك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكون كلامنا ده وصل لقلوبكم، ولنا تاني يعني حلقات تانيه ان شاء الله هنتكلم في جزئيات معينه خاصه بمحور رابع، وقتنا النهارده مش هيعرف يجيبه، لكن اوعدكم ان شاء الله ان احنا هنتابع الحلقه السلسله ديت مع بعض. فاصل قصير وارجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف واتصالاتكم، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده يعني تعليقاتكم على اللايف. معايا ام نضال بتقول حاجه عجيبه جدا، بتقول لو سمحت يا دكتوره، كان في شاب بعت لفتاه مع اخته انه هيتقدم لها بعد حاجه معينه ما تنتهي، والحاجه دي انتهت من فتره وهو مش اتقدم وهي منتظراه، ينفع تكلمه شات وتساله هتقدم ولا لا؟ لا لا، اوعي ترخصي نفسك، اوعي. الحاجه انتهت، هو ما جاش، الف سلامه، غيره ولا تعلقي نفسك بيه ولا الكلام ده. وانا بقول لكل اخت بالله عليك، وخصوصا اللي عندهم شباب، الاخت اللي لها اخ وقال لها فلانه صاحبتك وفلانه كذا وكذا، هي انت كاخت عندك امانه، اولا ما تروحيش ولا تقولي لها هو عايز فلانه، تروحي لاهلها يا بنتي قولوا لها انا ما هعلق صاحبتي ولا هعمل حاجه حرام ولا هكسر بقلبها. واحده زي دي متعلقه، افرض هو مش في دماغه خلاص وقدام ما جاش. بصي اللي بيبقى عايز حد، واسمعي الكلام يا منضال، قولي لصاحبتك دي، اللي عايز حد واللي عايز واحده واللي عايز كده بيبقى بصي بيكسر الدنيا. انا قلت لكم اعرف واحد اترفض 8 مرات، يروح ويجي، يروح وابوه يرفضها ويروح ويجي. انت من فضلك ما تسمعيش الكلام ولا توقفي نفسك ولا توقفي حال قلبك على فلانه دي لا خالص، ولا ان هو ما يقول ما انتهت ما جاتش، الف سلام، الف سلامه، وان شاء الله ربنا يجيب لك بفضل الله افضل منه. لكن لا اوعي تكلميه وترخصي نفسك، اوعي الكلام ده لا. ولما صاحبتك تكلمك تاني قولي لها انا دي لك ماما تكلمك، ايه رايك؟ قالت تقول لك لا، سأقولها طب خلاص يبقى اقفلي معايا الموضوع، والدتي هي تكلموها وخلي والدتك تكلم والدتي. خلاف كده لا، ارجوكوا ارجوكوا. وشوفي بلاوي بتحصل ولا بيحصل، بينكسر قلبها ولا الكلام ده، وبتبقى حاجه صعبه جدا، فمن فضلك ما تستجبيش لحاجه زي كده. ده سؤال. عندي مين تاني؟ عندي عبير الهدى بتقول سامع لك يا دكتوره، انا في واحد بيحبني بعت لي على صراحه انه عايز يتجوزني. طيب واحد صريح وبعت على صراحه، بس المشكلة اني اكبر منه بست شهور، وانا من خلال كلامه عرفت مين الشخص ده، وانا لا اريد ان اغضب الله، وفي نفس الوقت اتمنى ان يكون الشخص ده زوجي فعلا، فهل كلامه على صراحة ده حرام؟ اه حرام، مع العلم اني ما كلمتوش ولا هو يعرف اني عرفت هو مين. جميل جدا، لا تعرفي انك عرفتي ولا تردي عليه على صراحة، اللي يكلمك على صراحة عايز يتجوزك يديله رقم والدك، ده لو صادق وراجل هيجي يكلم ابوكي. خلاف كده عايز رومانسيه وحب وشات وكلام وعلاقات، وهي علاقه وضيع وقتي بالحب والكلام ده، هو بيبقى عاوز كده. لكن انت طالما انت ثابته على موقفك، وطالما انت ما استجبتيش ولا كلمتيه، عارف قدتي كده هتعرف نظره ويعرف قدام دي، ده البنت دي ب 100 راجل، لا دي جدعه دي مؤدبه، ده انا حاولت اكلمها، ده انا مش ده الراجل ما بياخدوش سكرينات، اسمعي كلامي، عرفتي هو مين من طريقه كلامه، عرفت هو مين مش عارفه ايه، ولا تقولي انا عرفتك ولا تقولي له كذا، رقم والدك اللي عايز امور زي دي، ده رقم والدي هو ده الصح. لكنك انت تستجيبي بقى وبعدين تكلمي وبعدين يحصل كده، ده كلام مش صح خالص. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلمك، اسمعي كلامي يا اسماء ويا عبير، عبير الهدى، اسمعي كلامي ومن فضلك اعملي اللي بقول لك عليه عشان ربنا بس يا بنتي يحفظ قلبك، اللهم امين. ناخد صل. معانا نعمت من الفيوم، سلام عليكم يا نعمت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي انا سامعاكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. عامله ايه؟ الحمد لله. والله حضرتك انا بقالي كتير ما كلمتكيش، كنت تعبت شويه وعملت عمليه بتاع، فما كنتش متابعاكي قد كده الفتره اللي فاتت، فكنت الف سلامه عليكي على حضرتك، وربنا يتم شفاكي على خير يا جميل. اتفضلي. ربنا يعزك يا رب، وحضرتك منوره الدنيا. الله يكرمك يا رب، وانا بحبك في الله جدا جدا جدا، وجزاك الله خيرا على تعبك معانا. والله الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يتقبل منا ومنك. اتفضلي. امين يا رب العالمين، اشكرك جدا. انت بس بتتصلي عشان تطمني. طب تمام، ربنا يتم شفاكي على خير، وشكرا لمكالمتك الرقيقه ديت. ناخد حاجه من الاسئله اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره، ازاي اتخلص من تعلقي بشخص لمجرد الخيال؟ انا بتخيل حياتي معاه وكل لحظه وابدا احلم واكلم نفسي وارد عشان اتخيل موقف بجد مرهق جدا ومتعب جدا. مش مرهق بس، انا حاسه اني مجنونه وانا بكلم نفسي طبيعي. وايه المرض النفسي ده؟ هل هو ده احلام يقظه؟ اديكي جاوبتي. بصي يا بنتي، لما يبقى فيه خاطره على شخصيه معينه، والله شفت واحد وعجبني والكلام ده، وبعدين ابتدي بقى ده هيجي وهيخطبني، دي اسمها احلام يقظه. ابن القيم قايل عليها لو انا دفعت الفكره مش هتتحول الى عزم واراده تنفذها الجوارح. بص اللي بيحصل، القلب بيتمنى والعقل بيصور صور، ده معايا، ده خطبني، ده كذا، ده كلمني، ده شيد، ده مش عارفه، ده قال عليا، ده مدح فيا، ده هيجي خلاص، ده بقى زوجي. ايه اللي بيحصل؟ الصوره دي هي اللي موجوده في العقل. لما بتيجي تشوف الشخص، وانا حصل الموقف ده اكتر من مره قدامي، والواد بقى مستغرب ايه دي، ده وخاف اتخض منها، بتعمل ايه؟ هي اول ما شافته اتصرفت على ايه؟ على الصوره، وكذا، بتتكلم باريحيه وبانبساط، يعني كانها متبسطه معاه في الكلام ومنفتحه معاه في الكلام وكذا، وكانه هو حد حبيبها وحد كذا، وفي بينهم علاقه بقى لها مثلا 10-20 سنه. وهو لما شافها تستغرب جدا، قالت دي جريئه جدا، هي بتكلمني ليه كده اول مره؟ ده شفتي عملت ايه؟ ده شفتي حطت ايدها ازاي؟ ده شفتي كذا ازاي؟ وحالات كتيره من الامر ده. ليه؟ بسبب ان هي حالات الاحلام اليقظه اللي هي حاطه نفسها فيه. فالمخ بيبني على اخر تجربه، على اخر فكره هي حطاها في دماغها، اللي هو الصوره ده صاحبي وده بكذا وده زوجي واحنا مخطوبين ولا مكتوب كتابنا. فالجوارح بتنفذ، لكن الحل ايه؟ ادفعي. ها، مش هينفع تمنعي، لان الصور جايه والناس والاختلاط والدنيا بقت زي ربنا ينجينا منها. لكن الحل ايه؟ الحل انك تدفعي الامر، ادفعي عن نفسك الافكار دي، ولما تدفعي وتجاهدي ربنا يعيني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم، ان الله مع المحسنين، ده حاجه جميله جدا في الاخر. محسنين، اسم الله المحسن والمحسنين، دي مرتبه ان شاء الله بنكلمكم فيها يوم من الايام، حاجه جميله جدا جدا. لكن ان انت تسيبي نفسك للافكار هتبقى كده، بتكلمي نفسك وهتوصلي لمرحله غلط. فعلا هوصل لمرحله غلط. ناخد سؤال كمان من اللي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، بحبك في الله، احبكم الله. انا بحب كلها كده على الحب النهارده. انا بحب واحد واكبر مني بثمان سنين، فهل ده حرام؟ عشان اللي ما بيننا السنين الكتير دي انا استحي اقول له ان انا ان انت اكبر مني وهو بيحبني ولا لا؟ ايه ده، هو انت لسه؟ بص يا بنتي، بص، عشان الاسئله العظيمه دي، بتحب واحد واكبر منك بثمان سنين، ايه اللي ايه الحرام في كده؟ الكبر هو كبر السن وفرق السن، بالعكس فرق السن حلو. لكن انت بتحبي ايه اللي ينبني عن الحب؟ اللي ينبني عن الحب مثلا جيتي وجه البيت، هل مثلا حاول يكلمك، ولا انت بتحبيه وما تعرفيش اصلا هو بيحبك ولا لا، وما تعرفيش اصلا هو هيجي البيت ولا لا، ولا هو بيفكر فيكي ولا لا؟ فالموضوع منهي، يعني ما فيش 1% عشان ابني عليه، ولا 0% في سالب، ده ما فيش حاجه اصلا. فانت بتبني على وهم. لا طبعا، لو انا زي ما قلت قبل كده، انت مثلا في حصل حاجه بينك وما بين حد، او شفتي حاجه، او جت بنظره عابره، او تصرف او فعل، او اخت الاخوات الصحبات، صاحبتك بتحكي عن اخوها، مش عشان خاطر ما تحكوش عن اخواتكم، بتحكي عن اخوها وكذا وتعلقتي، هل في انبنى عليه عمل، ولا هي مجرد كلام وحاجات في دماغك؟ لا. لكن لو جاي خطوبه وفرق بينك وبينه 8 سنين، ده مرحله تحفه جدا، فرق ده حاجه تحفه جدا جدا جدا. ليه؟ لان اللي بيبقى الفرق ده، انت بيبقى تفكيرك اعلى، هو بيبقى اكبر منك فتفكيره بيبقى كويس، فالدنيا بتبقى متناسبه. ده لو جه في البيت، لكن بنبني كده على وهم؟ لا طبعا. دكتوره السلام عليكم ورحمه الله، اخو زوجي متوفي في كذا، بقاله اكتر من 5 سنين، والدته حاسه انه عايش واخواته عايزين يصلوا عليه صلاه الغائب، هو في غربه يعني، ويعرفوها بس خايفين عليها عشان يحصل لها حاجه، وحقه الدعاء والصلاه. بص، هو طبعا انا يعني مع الراي ان الصراحه في الامر ده كذا، على الاقل يكسب دعوات امه لي. وان شاء الله ربنا، يعني ربنا ان شاء الله يكلموها عن الصبر والاحتساب، وكلموها انها امانه، اولادنا دول ما هم امانه في ايدينا، وان ربنا حاططهم في ايدينا بس كده علشان يعني رعيه يسترعانا عليها، وهم الى الله راجعون، واحنا ذات نفسنا الى الله راجعون. يعني كل نفس ما خلاص ذائقه الموت، والحياه الدنيا ديت ماهيش الخالده المؤبده يعني. لكن كلموها عن الصبر وعن الاحتساب، والحديث ابن العبد بيت اسمنا الحمد لانه حمد في الجنه، والصبر عند الصدمه الاولى، وهكذا. خلاص مكلمتوها وبقيتوا تعملوا، ابتدوا قولوا، لان الصراحه كده على الاقل الولد ابنها يستفيد من دعاء امه، من دعاء امه اللي طب خايفين عليها من عند ربنا سبحانه وتعالى. مهدوا وتوكلوا على الله وصلوا على اخوكم. وانا رايي في الامور ديت ان الصراحه هي افضل شيء. معانا اسماء منين؟ معانا السلام عليكم يا اسماء. ها السلام عليكم. الاتصال معنا ولا راح يا شباب؟ معنا محمد من المني. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا محمد، الله يكرمك. يا دكتور كان عندي سؤال. اتفضل. يا دكتور انا لو في دلوقتي مثلا واحد بيحب واحده وحصل مثلا مع حد عندها مثلا مشكله، وحصل مع حد مع اختها مثلا مشكله دكتوره وكده، والمطلوب مني من اهلي ان انا مثلا ما اخشش عليهم ولا اتقدم لها ولا كده، ليه؟ ده حرام يا فندم، بس بنحب بعض احنا الاثنين. حصل مشكله بين اختها فاهلك رافضين ان انت تخش البيت ده؟ يا فندم. طب انت ظروفك سامحه ان انت تخطب دلوقتي وتفتح بيت والكلام ده؟ يا فندم هو ظروفي صالحه ان انا اخش دلوقتي وافتح بيت وكل حاجه، بس انا بسالك ان انا يبقى حرام عليا لو سبتها ولا لا. طب انت عايز تسيبها يا محمد؟ ها يا فندم انا مش عايز اسيبها والله، بس يعني الظروف اللي هي حصلت عندهم اهلي ممنعيني ان انا اخش عليهم. يعني في ظروف منعتك. طيب اسمعني يا محمد، ها عايز تضيف حاجه؟ لا مش عايز، انا عايز اشوف انت يعني حرام ان انا اسيبها بعد ما احنا الاثنين حبينا بعض ولا لا. طب اسمع كلامي يا محمد، اسمع هقول لك على حاجه، ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح قلبك للي انا هقوله. ادام انت بتحبها ودام فيها الصفات الحلوه، تنكح المراه لارب لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. ادام فيها الصفات دي، تحب الله ورسوله، وانت في محبه بينك وما بينها، وكان في بينكم امور، وانت عايز تتوج الامر دوت بالزواج الشرعي، جميل جدا. الظروف دي بره الحاجات دي، هل مثلا حاجه خاصه بالعرض؟ هل حاجه خاصه بالشرف؟ هل حاجه خاصه بيك انت؟ لا اصل انا واخد اتجاه معين فاهلها رافضين الامر دوت، بفضل احاول. لكن لو هي حاجه خاصه بامر لا ما ينفعش، هيعود بضرر عليا وعلى بيتي بعد كده وعلى اولادي، حاجات في السمعه او في الشرف او في الامانه او في العرض او في الكلام ده، وحاجه يعني لا فعلا هيبقى ضررها متعدي، تبقى صريح معاها. انا ما بقولكش انت اللي ادرى بظروفك، انت اللي ادرى تقدر تقاوم قد ايه من التيار اللي بيواجهك ده. ودام زي ما قلتلك هي تحب الله ورسوله وما فيهاش حاجه يعني استغفر الله من الصفات اللي انا قلت عليها دي، لا ومتاح الزواج، توكل على الله. وقدرت تجابه وتجيب حد وتجيب كبير عيله وكبير البلد، تمام. لكن لو هي حاجه من الحاجات ديت وانت خلاص من جواك اقتنعت، اسمعني، مش بس عشان هم الناس بيقولوا لك واهلي رافضين، لا انت من جواك اقتنعت ان خلاص الزيجه دي ما تنفعش تعمل، خليك صريح معاها وخليك صادق معاها، وقول لها، قول لها انت عارفه ان انا اكني لكي كذا وانت عارفه ان كذا، وتبقى صريح في قلب البيت وفي قلب اهلها، عشان هي تبقى عارفه ذات نفسك ان انت ما ظلمتهاش. ده لو انتوا فيكوا امر كلام في امور شرعيه، مش برضو اللي هي لوحدها وانت واخد ولا الكلام ده، امر شرعي في قلب البيت وفي ده. انا بنتي حاولت، وتثبت لها نفسك قدام اهلها ذات نفسي وكذا، والظروف كذا كذا والدنيا كذا، وانا احل ما بيني وما بينك، وادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك خير مني ويرزقني خير منك. لكن لو في امل ولو 10% ان انت ينفع ان انت تتزوج وما تخلاش بوعدك، وان يبقى الامر متاح، لكن ذو الناس والدنيا والظروف بره اطار الدين وبره اطار ان ربنا راضي عن الامر، ما يهمكش وواجه. لكن خلاص ادام انت من جواك، ها من جواك قررت، لازم تبقى صريح معاه وتقول لها عشان يا ابني ما تتعلقش بيك وتبقى عارفه ان الظروف خارجه عن ارادتك. ادعو الله سبحانه وتعالى انه يبصرك بالخير، اللهم امين. معانا اتصال، معانا اسماء من الفيوم. سلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بس يا دكتوره انا متجوزه بقالي 7 سنين. تمام. وانا يعني انا مش مبسوطه خالص في حياتي. مبسوطه يعني مش مبسوطه خالص؟ مش مبسوطه. ليه؟ يعني انا تعرضت لمواقف كتير. انا والدي توفى وانا لسه كنت في 5 ابتدائي، وطبعا ماليش اعمام، بس فانا كان بيتقدم لي كتير فما كنتش بشوف حد مناسب. لما احمد اللي هو جوزي اتقدم لي ما كنت رافضه برضه، بس لما سالوا عليه وكده وقالوا كويس وافق. بعدين كان بيحصل معايا مشاكل كتير في الخطوبه، ان هو يقول لي انا مش عايزك، انا عايز اطلع من الموضوع ده بس مش عارفه اعمل ايه. هو في الخطوبه بيقول لك انا مش عايزك؟ في الخطوبه. طب كملته ليه؟ وانا طبعا لما واجهت مامتي وكده وقلت لها فما صدقتش، على اساس ان انا مثلا عايزه رفضها برضه زي ما كنت برفض حد غيره. بس فغصب عليا واتجوزت. قعدت 1.5 سنة وبعد كده خلفت معايا 4 سنين وثلاث سنين. بس انا في اول ما اتجوزت كنت مهمله شويه، مش هنكر يعني، بس إيه؟ بقيت يعني ان انا بحاول ان انا ادير الاهتمام دي ده، وان انا مثلا اهتم بشقتي واهتم ببيت. طب الوضع ايه الحالي دلوقتي؟ الوضع الحالي ايه دلوقتي يا اسماء؟ الوضع الحالي ان هو يعني شاف مني اي حاجه ما بيسكتش، بيغلط فيا، مش عاجبه اي حاجه خالص انا بعملها. في اولاد بينكم يا اسماء؟ في اولاد؟ معايا رؤى 5 سنين وتقى 4 سنين. تمام. طب قعدتي معايا اسماء وكلمتيه وقلت له يعني نحسن خلاص بقى في بينا اولاد وبقى في بينا كذا، نحسن العلاقه ما بينا، طريقه الكلام، والله الحوار؟ انا اتكلمت كتير، وعنده اخت كبيره برضو يعني كنت بكلمها وكده، وهي كانت بتكلمه يعني بتعرف تاثر عليه برضو شويه، وما فيش فايده يعني. انا الصراحه انا مش بشكر في نفسي يعني، انا اهله واخواته بيحبوني اكنه واحده منهم. لكن هو ما بشوفش منه صراحة أي حاجة حلوة خالص. طب أنت عايزة إيه دلوقتي يا أسماء؟ أنت عايزة إيه؟ ما أنا مش عارفة أتصرف إزاي، أنا كده عندي رؤى وتقى ومش عارفة أعمل فيهم إيه. هي كل المشكلة إن هو بيغلط فيكي وما بيحترمكيش وبيزعق ومش عاجبه حاجة، هي دي كل المشكلة؟ لا، وحصل مشاكل قبل كده إن أنا شفته كذا مرة يتكلم مع بنات في التليفون. وسالتيه ليه السبب ونبهتيه وكده ولا ما يعرفش انك تعرفي؟ والله وكثير وكثير، لحد ما انا قلت له في الاخر، قلت له انت كده مش بتخون، انت كده بتخون ربنا ومش بتخوننا. رد فعله كان ايه؟ بيرد عليك يقول لك ايه؟ انا قوضت امر ربنا. بيرد عليك يقول لك ايه؟ هو بيرد يقول لي ده كلام، يعني انا بشوف، يعني انا بعمل. طيب اسمعيني يا اسماء، اسمعيني. يعني موضوع اللي غصبوا عليا، ماشي، انا بس عايزه اتكلم في كلمه غصبوا عليا دي، علشان يعني تعرضنا ليها في كذا حلقه فاتت وما وفتهاش حقها. البنت ما توافقش، الاسلام حدد لك توافقي ولا ما توافقيش، والكلمه منك انت راضيه يتم الزواج، كلمه منك لا ما يتمش الزواج. بس خلي بالك في موضوع الغصب ده، هل انت فعلا بترفضي على بينه؟ يعني مثلا عندك من مقومات ومن المعلومات ومن الوعي الكافي والفهم الكافي انك ترفضي، وعلى اي اساس ترفضي؟ ولا انت خايفه من منظومه الزواج؟ ولا انت سمعتي كلام من صاحبتك؟ ولا مش عارفه حصل ايه فما عندكيش مجموعه كافيه من المعلومات او الوعي ان يؤهلك انك تعملي؟ ولكن على الاقل القبول يكون موجود. فما فيش حد يقول غصبوا علي وبعدين تعيش حياه منغصه 5 ولا 6 ولا 10 سنين وبعدين تتطلق وتسيبه وتقول ولا وترمي له عياله، لان هي كارهه. فموضوع الغصب ده في شقين، شق خاص بيك الوعي والفهم، ويبقى فعلا انت عندك مجموعه من الاسس اللي ترفضي او توافقي عليها والاسلام اداك الحق ده. الامر الثاني وصيه لكل اب وكل ام، من فضلكم ما تغصبوش على بناتكم، هي مش فاهمه فهموها، هي ما تعرفش قولوا لها والله موزاك كذا عشان كذا، قولي كذا عشان او ممكن يكون انت عندك حق، فطب قولي لنا مخاوفك من الامر، يبقى في حوار مش كده لازم يا جماعه ويغصبوا عليها وتيجي تعاود تقول لك كرهته حرام عليك وطلقوني منه وتبقى بهدله. ده جزء. الجزء الثاني اللي انت بتتكلمي فيه هو بيغلط وبيكلم بنات ومش عارف بيقول كلام، خلينا نتكلم في موضوع الغلط الاول. بيغلط فيكم مش مقدر حاجه ومش شايف حاجه حلوه ليه؟ اولا انت بتنبهيه، يعني احنا بنقول لما يعني، وده مش منافي للاخلاص على فكره، انا بقول في البدايه اهو مش منافي للاخلاص انك تعملي العمل وتقول والله انا تعبت في عمل الكيكه دي وكنت كذا عشان عارفه انك بتحبها، انا تعبت في الامر ده كذا عشان عمل. ساعات ما بيبقوش شايفين، بيبقوش شايفين انت بتعملي ايه يعني، ما ده حاجه طبيعيه يعني، وبعدين بقى عارفه انت كده يقوموا ايه متكشف، لا كان ده لا ده امر انا بعمله عشان يفرحك، انا بعمل كذا وتسببي له الامر. ده مش معنى انك بتمني او انك انت مش مخلصه في حاجتك، لا لا بقوله بعرف، لان ساعات فعلا ما بيبقوش شايفين انت بتعملي ايه ولا بتتعبي ازاي ولا بتهاتي ازاي. عايزه راجل بس يجي يقعد مكالمه حصلت قدامي ما بين زوجه وزوج، والزوجه عماله تعمل وعيالها عمالين يتكلموا وهي بتكلم زوجها وعيالها مش عارفه ايه، ما هوش مستحمل، مش مستحمل الهتافات والمهاتيه طول النهار ما بين العيال وهي عماله تتكلم ده وتقنع ده وتسكت ده وبعدين تتحاور ده وبعدين تكلم زوج، هو مش مستحمل، هما بيبقوش ساعات شايفين. فمش عيب ان احنا نوريهم او نقول لهم او ننبه او نقول، ده جزء. الجزء الثاني ما عملش، هل اطلب الطلاق علشان خاطر ما بيقدرش؟ لا مش سبب، ولكن في حاجه اسمها احتساب. يعني ايه؟ يعني مين اللي يشكرك على اللي انت بتعمليه؟ الله سبحانه وتعالى. يوم هناك اسمعي، يوم يد الهنا ويد، وعلى فكره ده مش كل الزوجات يستحملوا كده، اللي تستحمل تكمل تقول، اللي ما تستحملش انت في حل، انا ما بقولش عليكي فار، لا لا لا تقول لك مش قادره، طب هنخنقها هنموتها هنشنقها نعدمها، لا مش مستح خلاص. لكن ال ال ال ال الاولى وبما ان في اولاد والاولى علشان ما نهدمش البيت نعمل ايه؟ الشكر من الله، عشان كده ربنا سمى نفسه الشكور يا جماعه، الشكور من الشكر من الله سبحانه وتعالى. انا بعمل لله في زوجي، بعمل لله في اولادي، بعمل لله في بيتي، بعمل لله في نظافه نفسي ونظافه بيتي والكلام ده. شكروا وما شكروش الف سلام، عملوا من ليه؟ من عندي الشكور يجازي المتحملين من اجل الصعاب جزيل الثواب. ده جزء. طيب اطلب الطلاق عشان بيخون؟ في راي من الاراء يقول لك لا، هو الخيانة لله سبحانه وتعالى، وده زي ما هو بيقول كلام شاد بس هو كده غلط. اه غلط طبعا. يأسم؟ ايوه طبعا تأسم عليه، وابن القيم يسميه زنا مجرد، يعني شوف انا بعلم من القيمة اللي قالها ابن القيم، ده كلام وحب وبتاع وصله كلام، ده كلام ما تحاسب الوقت ده. القلب ده الله سبحانه وتعالى قلنا القلب محل نظر الرب، لما ربنا ينظر في القلب ويلاقي الشتم مع فلانه وبتاعه تونس بتاعه الجزائر مش عارفه بتاعه مصر بتاعه مين، وشات شات شات شات، وهو القلب المفروض يكون فيه كلمه الله فقط، فانت ادخلت شريك مع الله في قلبك. شوف ابن القيم فسرها ازاي، كارثه كارثه والله لو الناس فهمت المعنى ده، كاني بشرك في قلبي شيء ما لا يحق ان يكون في قلبي، مع مين؟ مع الله، استغفر الله. فطبعا ده غلط، وده نوع من انواع الزنا المجرد اللي قال عليه، يمحي البركه من البيت، يشيل البركه، والله لو بيقبض مليون جنيه يشيل البركه، يشيل الخير من قلب البيت، وما يبقاش فيه معاملات شيطان موجود في قلب البيت. فبتنصحيه مع نفس ارتدع ارتدع ما ارتدعيش، خلي توكلك على ربنا وربي بناتك، قدام فيه ممكن صفات تانية جيدة، أب كويس حنون، لا مش بخيل، لا بيراضي، لا مش عارفة ايه، ولكن في الأمور ديت تصبري عليه. وبرضه كل واحدة لها طاقتها، واحدة تقدر والتانية لا، ما خلاص هنعمل ايه، هي ما قدرتش تقول لك ولا يمكن أكمل مع واحد قال كذا حرام يا بنتي، طب كذا هيتق، ما فيش مرضيتش، هي حر مش هنقول لها، ولكن احنا بنقول عشان بس الحياة تستمر وفي وجود الأبناء. أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال، وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا.